ولم تستعيد الأمة حقوقها ولم تنتصر على أعدائها إلا حين تبتغي العزة، والعزة لن تكون عند الكافرين. العزة تطلب من رب العزة وحده لا شريك له. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعلق على هذه الآية الإمام القرطبي رحمه الله، وهو ممن عاش أيام سقوط الأندلس ووقوف الشمس هناك. يقول رحمه الله: هذا تنبيه لذوي الأقدار والهمم، من أين تنال العزة ومن أين تستحق؟ فمن طلب العزة من الله وحده وصدق في طلبها في استطاعه لربه ولله وسكون الخضوع وجدها عند الله إن شاء الله غير ممنوعة ولا محدودة. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. قال: فمن طلبها من غيره وتلاها إلى من طلبها عنده. وقد ذكر أقواما طلبوا العزة عند السواه فقال: الذين يتخذون الكافرين من أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فيعتقدونهم حتى يموتوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال رحمه الله: فأنبأ صريحا لا إشكال فيه أن العزة لله سبحانه يعز بها من يشاء ويذل من يشاء، ومن يعتز بالله أعزه الله، ومن يعتز بغيره أذله الله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فالحق أبلغ والمحجة بيضاء، والله غالب على أمره، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تنائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتعنها هو اليوم الذي الثالث وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال المتنزه عن الشركاء والأنداد والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره بلسان الحال والمقام فهو الوجود والإقبال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شامخ العزة وكريم الخلق وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير خلق وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على طاعته مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، في ماضي تاريخ المسلمين مرت فترات حوادث نستكمل فيها الجزاء والضراء والزجر فجفاح التتار إلى المسلمين فضج منهم السهل والجبل وأريق الدماء وسجل التاريخ حول المناظر وبشاعة الأحوال. وقد وقف لأسهم ولكن لم يوقفوا ثم العودة إلى الحق والمنبع. إنه الإسلام ولا شيء غير الإسلام الذي تردد في قطاع أهل جالوت. ولم يوقف تيار أو تيار سوى هذا النداء نداء الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة، إن العزة حقيقة تستقر في القلب فيستعن بها المرء على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله. عزة يستعلي بها على الشهوات المهلة والرغائب الطبيعة. وحين تتحقق عزة المؤمن فلم يملك أحد إلا له وأتباعه، وإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم ومطامعهم ومطالبهم. والعزة كذلك أيها الإخوة ليست العماد الجامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل، وليست طغيانا فاجرا يضرب في العتوب وتجبر، وليست اندفاعا يقطع الجذوه ويدل لشهوه،